ما مقصود بالتقوى؟ التقوى الواضح. هو معنى التقارب المقصود به يا رب المفهوم الواضح. والإشارة؟ إشارة ماذا؟ والإشارة؟ قال تفتح واو الإشارة، قال تفتح واو الإشارة. هو الذي يفهم من المنطوق بالاستجابة. الإشارة التي تكونها على الإيمان والتوجيه. وعلى دلالة الجزم. مثل ما قلناها لما على مفهوم المقابل. إشارة التقاط، تنبيه التقاط. ما هو تعريف مفهوم الواسطة؟ ما دل عليه اللفظ ذات محل نفي. ما دل عليه اللفظ ذات محل نفي. ومفهوم المخالفة؟ هو ما يفهم من المنطوق يكون مفهوم المنطوق مخالفة لها. وهل يفهم من المنطوق وهل يفهم من النص ثلاثة نص المنطوق؟ ما المقصود بدلالة الاتباع؟ يكون على تقدير المحذوف يدل سياق الكلام عليه. يتوقف عليه الحكم عليه بسوء قوسه. دلالة الإشارة؟ من دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا بالأصل، إنما المقصود اتبع. نعم. دلالة الإيمان التنبيه؟ هو يكون المفهوم إلا للحق. يذكر وصفا يقتني بالحق لو لم يكن ذلك الوصف إلا لكان الكلام معه. ذكر أقسام للمفهوم، ما هي الأقسام التي ذكرها؟ هو الواقع المخالف، وقبل المخالف ذكر ثمانية أقسام. الحاصل الشرط والصفة والغاية والمقد والعدد والضغط والعلم. هل عثر المفهومات ولا لا؟ لا يمكن ان يكون اعتباره من المفهومات، يعني مع الكلام قد يكون الحق مع الكلام. قال المالك رحمه الله تعالى تنبيه: الفرق بين مفهوم الصفه ومفهوم اللقب. أن تخصيص الغنم بالكون مثلا لو لم يكن للفرق بين السالم وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة. لما ذكر الوصف ذلك إلا بوجود فرق في الفرق. مقام في الغنم السالم ليس في مفهوم الصفة. تذكر الصفة تقييدا ومعه بيانا لأن الوصف عزة. قال بخلاف جاء زيد فإن تخصيصه بالذكر يمكن إسناد المجيء إليه. لم يخصص بالذكر لأن يكتب أن يفرده بالذكر، إنما خصصه هنا إليه الإسناد، إسناد المجيء إليه. ولو أراد التخصيص لكن قال من يأتي بالله إليه. بخلاف جاء زيد فإن تخصيصه بالذكر يمكن إسناد المجيء إليه، إذا يصح الإسناد بدون مسند إليه. إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصلا، وإنما أطلق الإشارة على الإيمان الذي بيناه، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة في الصداق. فالعلماء جعل التنبيه مطلقا على مفهوم الموافقة، والإيمان أطلق عليه إشارة. قال وذكر المفهوم المخالفة في الدرجات الأولى مفهوم الحصر، وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثبات وإنما، والتحقيق أنها أداة حصر من كلمة إنما، كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات نحو إنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد، وقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، وتقديم المعمول إياك نعبد إياك وتعريف الجزئين لا ذيك هو المطلق ونحو ذلك. الثانية الشرط، ثانية من درجات مفهوم المخالفة. قال وانكر مفهوم الشرط قوم، قلت ومنهم انكار الباقياني. الثالثة الوصف، وجعله المصنف درجتين، احداهما ان يذكر الوصف قيدا للاسم العام، ان يذكر اسم الجنس ويصفه الوصف. والثاني ان يذكر قيدا لغير العام لا لتخط الشامل لجميعنا، ان يذكر اسما مختصا بافراد معينه وليس عاما، مع انه وصف. الاولى اقوى من الثانيه، يعني الاولى الاستفاده منها مفهوم المخالفه. مثال الأولى في الغنم السائمة زكاة، الاسم العام الغنم والوصف السائمة، ويستفاد منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. ومثال الثانية، مثال الثانية نذكر قيدا لغير العام لا بلفظ شامل جميعها، الثيب. الثيب هو أحق من السائمة وديها، الثيب لفظ عام قانون أو وصف يطلق على من ليست بكرامه، فهو وصف ايضا. ومفهوم كذلك ان البك ليست احق بنفسها من وليها، فله ايضا مفهوم، لكن في الاولى المفهوم فيها اقوى. قال والفرق بين المسالتين ان التلفظ باسم الغنم في الاولى تدخل فيه السائمه والمعلوفه، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة بدخولها في لفظة الغنم، فليعلم أنه ما خص السائمة إلا بمخالفة حكمها بحكم المعلوفة، بخلاف لفظ السيد في الثانية فلا يتناول الذكر، فيمكن أن يكون غافلا عن الذكر وقت التلفظ باسم السيد في الثانية، وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. في نصوص الشرع لا يقال فيه انه قد يكون واحدا عنه، فهذا في نصوص او في كلام الفقهاء او غيره. واما الشرع فما خص السيد بهذا الحكم الا والذكر تخالف في هذا الحكم، قد جاءت ادله اخرى تدل على ذلك. قال وكثير من الاصولين لا يفرق بين المسالتين، أي أن كل من الوصفين استفاد من مفهوم المخالفة. يعني هو يتكلم فقد يكون غافلا عن الذكر، يعني باعتبار الكلام نفسه بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن بقية الحديث، يعني لو أخذنا الفقرة فقط مثال. قال الثلاثة الخامسة مفهوم العدد كحديث لا تحرم المصفط والمصفطان، يفهم منه أن الثلاثة أن الثلاث تحرم، مجيش ثلاثة مفهوم الثلاث من الثلاثة ظهر الثلاثة، يفهم منه أن الثلاث تحرم، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو خمس رباعات يحرمنا، وقصة من خمس من عشر أبعاد في حرب النافع لسخنة خمس معلومات إلى آخر معروفة في الفروع يعني نصف عشر أبعاد إلى خمس أبعاد فثبت الحكم على أنه الذي يحرم خمس أبعاد فدل على أن المفهوم وقول لا تحرم النص والمصداق لأن الثلاث والأربع تحرم لا اعتبار لهذا المفهوم لما جاء في الحديث خمس أبعاد حرم. قال السادسة مفهوم اللقب وهو مراد المؤلف بقوله السادسة أن يخص الصنم بحكمه فيدل على أن ما عداه بخلافه إلى آخره وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب وأن فائدة ذكره إن كان الإسناد إليه قال المؤلف وفيه قال وقال المؤلف فيه أنكره الأكثرون وهو الصحيح خاتمة لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الاصوليون منها ان يكون تخصيص المنطوق للذكر للامتناع قوله تعالى تاكلون لحما طريا وتاكلون منه لحما طريا صورة خاطر تأكلون منه ونحن نطلع عندنا حدث كلمتين ايش الآية؟ في زيادة من هذا صورة خاطر آية رقم 12 ها؟ ما في منهم ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا قال فلا يقنى منهم منع قديد الحوت ومنهم يعني قوله طريا وصف بلحم لكنه في مقام الامتنان لا يقنى منهم ان اليابس والقديد لا يقنى قال منها تخصيص بالذكر وموافقة الواقع كقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فإنها نزلت في قوم والهم اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير التخصيص بها ومنها تخصيص بالذكر جليا على الغالب كقوله وربائكم اللاتي في حجوركم لأن الغالب في الرغيبة كونها في حجر زوج أمها الجمهور عدوا قوله في حجوركم خرج مخرج الغالب لا يراد من التقييد التخصيص قال ومنها تخصيص للذكر لأجل التوكيد كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عليك معناه أنه يحل الكافر هذا إنما خصه للتوكيد ومنها ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السالمة زكاة فأجابه في الغنم السالمة زكاة فقال لا يستفاد من التقييد لأنه خرج جوابا على سؤال لم يقل له مفهوم لأن صفة الصوم في الجواب مطابقة للسؤال لمطابقة السؤال ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلومة فقال في السائمة زكاة فلا يستفاد منه أنه يعتقد أن المعلومة لا زكاة فيها لأنه لم يتطلع إليها أصلا وليس له معرفة ولا علم بحكم المعلومة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه ومن الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبد في حضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهموا بالنفاق قد يكون هذا وقد يكون أيضا أنه أسلم فيريد أن يغير المسلمين هذا مثال الماضي ومنها أن يقول السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون للمنطوق مفهوما لأن تخصيصه بالذكر، لأن السائل لا يجهل إلا إياه، خص المنطوق بالذكر لأن السائل يجهله. قال: وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله: وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطابي حالة كلكم خالفة، كلكم خالفة، لكن حالة يعني أنه يطلق عليه تنبيه الخطاب. إيش عندك؟ موجود المراقي؟ انظرها. كلا دليل الخطاب، كلا دليل الخطاب ظاهر، أي أنه يطلق عليه دليل الخطاب، ولا إذا الساكت عنه خاف، إذا سكت عنه خوفا فما تقدم، أو جهل الحكم أو النطق جاد بالسؤل أو جرى على الذي غلب. يعني ذكر الفقرات التي ذكرها الشيخ: أو جاهل الحكم أو النطق جلد بالسؤل جاد بالسؤال أو جرى على الذي غلب. حالة الأخير قلت في المراقي حالة ثم تتنبيه الخطاب حالة. قال: أو امتنان أو وثاق الواقع، وخرج مخرج الامتنان أو موافق الواقع، والجهل والتأكيد عند السامي. يعني ذكر الثمان التي ذكر المسلم. قال رحمه الله تعالى: دار القياس. القياس في اللغة التقدير، ومنه قشت الثوب للذراع إذا قدرته له، أو قشت الجراحة إذا جعلت المين فيها لتعرف غورها وعمقها، وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجانب بينهما. والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع كالأرز والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل. هناك الكبير إنما هو الكيل، ولا بد على ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس. وهذا يسمى قياس العلة، قياس الشبه وقياس الدلالة، كذلك فيه فرع وفيه أصل وحكم، لكن يقولون دليل العلة، يقولون كلام دليل العلة وليس العلة لنفسها. وفي المشابهة، قياس المشابهة يقولون الشبه ولا يذكرون العلة. هذا لا بد لكل قياس، أي كل قياس ما يسمى قياس العلة. أما قياس الدلالة فيقولون دلالة العلة أو دليل العلة، قياس المشابهة يقولون الشبه، مقام الشبه مقام العلة. قال: وعلم أن العلة هي مناط الحكم، لأنها مكان نوطه أي تعليقه. لأن إذا سمعت يقول مناط أي المكان الذي يعلق به، والعلة يطلقون عليها مناط الحكم أي المكان الذي علق به الحكم. وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حساب رضي الله عنه: وأنت ذليل نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرج. نيط تعلق في آل هاشم، لأنه ملحق فقط وليس من صراطهم وشراطهم. وقول أبي تمام: أحب بلاد الله ما بين منعي إلي وسلمى أن يصوب سحابها. ذكر عندنا المعلق قال: من عد اسم المكان. بلاد بها نيطت علي تمائم، وأول أرض مس جلدي ترابها. أين الشاهد؟ نيطت علي تمائم علقت. ومن هذا المعنى ذات أنوار في الحديث، لعلنا ذات أنوار أي ما يعلق به، والإنكاس العلة على ثلاثة أوراق: تحقيق المنار وتنقيحه وتخريجه. أي تحقيق العلة وتنقيح العلة وتخريجها. وقد علمت أن المناط هو العلة، فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرد، وهو نوعان. الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهي أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرد، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، الشارع وجب المثل ووجب النفقة، وكون البقرة مثيلة الحمار الوحشي أو القدر المعين كافي في النفقة الاجتهاد، وما يسمى تحقيق النار أي حقق العلة. وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص لإفراد أفراده، هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عدة في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحقة في الاصطلاح، يعني هذه الأمور تمييزا للمراد بالنص، في قوله مثلا فجزاء مثل ما قتل من النفس، وقوله يعني فإيجابهن فقعد الزوجة، تحقيق المراد بذلك إطلاق عليه تحقيق المناط يقول مسامحة، وإذا ليس هذا هو المراد في هذا الباب، إنما المراد به ماذا؟ تحقيق ما يعلق به الحكم والعلم، تحقيق ما يعلق به الحكم والعلم. قال النوع الثاني منه: وما عرف فيه علة الحكم بنقص أو إجماع، فيحقق المجتهد الجزء كالعلة في الفرق، كالعلم بأن السرقة هي مناط القبض، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذ الكفن من حبس مثله. يعني النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان، يسرق الأكفان من الموتى، فهل تقطع يده ولا؟ فبعضهم قالوا إلا العلة في القط هي السرقة من حبس، سرقة من الأكفان صواب وسرقة منه، فيقولون الكفن القبض يعتبر حرز لهذا الميت، حرز بكفنه، فقالوا يتقطع يده إذا بلغ ربع دينار تصاعد، والصحيح أن هذا لا يعتبر حرزا، لا يعتبر حرزا، القبض ما يعتبر حرزا، والنباش يعذر أنه في الصباح، وإن كان في داخل الحفرة لكن وفي القضاء بعيد من الناس والأكفال، وإن ناس شبه الكفل يسترده، وليس لأن الكفل من ناره يعتبر القبر حرزا له. الضرب الثاني: تنقيح المنار. والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، الأول ماذا؟ تحقيق المناط، وهو التعرف على علة الحكم، يميز العلة. ثاني: تنقيح المناط، بمعنى تكون العلة فيها أوصاف أخرى، فالحكم علق على وصف واحد وليس على جميع الأوصاف الموجودة، فينقح المناط، بمعنى تبين العلة التي بني عليها الحكم، والأوصاف الأخرى التي لم يبنى عليها الحكم لا تسمى وصفا مناسبا بل ملغية. قال: والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها أنه جاء يغرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت أني في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. فكونوا أعرابيا هل هذا الحكم اعتق رقبه لكونه أعرابي؟ أم هذا وصف؟ لا نلغي كونه يغرب صدره وينتف شعره. طبعا هذه الرواية ماذا ليست في الصحيح وما ما ظنها تثبت وما المعلق ما علق عليها يعني. لكن هل هذه الأوصاف التي ذكرت في بعض الطرق هل يبنى عليه الحكم؟ ما لا يغرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت، هذه كلها أوصاف لا يعلل بها الحكم ملغية. قال فكونه أعرابيا وكونه يغرب صدره وينتف شعره وكون الموطوعة زوجته مثلا كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى تلقيحا للعلة، أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. واعلم أن تلقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليم. وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تلقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، أو الأولى هي هذه التي ذكرنا والثانية هي تلقيحه بزيادة بعض الأوصاف، يعني الإمام الشافعي وأحمد علقوا الحكم أو العلة بالجماع من هذا رمضان فألغوا الأوصاف الباقية، ألغوا الأوصاف الباقية المجامع في نهار رمضان تعتبر هي العلة هي الحكم. مالك أبو حنيفة اعتبروا هذا التلقيح المذكور وقالوا أن الجماع في نهار رمضان يعتبر علة الحكم، لكنهم نعم لم يجعلوا علة منفردة بل قالوا حتى ولو اعتدي وانتهك الشهر بالاكل والشرب عمدا ففيه الكفار، فزادوا في العله على ما جاء منه. قال والثانيه هي تلقيحه بزياده بعض الاوصاف، وهي ان مالكا وابا حميد الغيا خصوص الرقاع واناط الحكم بانتهاك حرمه رمضان، فوجب الكفاره في الاكل والشرب عمدا فزاد الاكل والشرب على الرقاع تلقيحا للمناط زيادة بعض الأوصاف. صحيح القول الأول قال أحمد الشافعي، أما زيادة بعض الأوصاف فلا يصلح بل يزيد الإنسان ما تكون زيادة ضمنية فلا يجب الحكم على أشياء مضمونة. قال تنبيه هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تلقيح المناط وهي تلقيح النقص هي السبر والتقسيم بعينه، السبر والتقسيم سيأتي الكلام عليه في مسالك العلم. المقصود بالسبر انه يجمع ما كان صالحا للعلم، والتقسيم ينظر كل وصف هل هو صالح للعلم ام لا. فتلقيح الزياده هي مفهوم الموافقه بعينه وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الاصل. قال الضرب الثالث لكنهم ذكروا الأكل والشرب وهو أقل من الجماع، الجماع مخصص بزيادة حكم وأما الأكل والشرب فلم يخصصوه. ذكر شيخ الإسلام بعض الحكم في التفريق بين الجماع والأكل والشرب، ذلك الجماع ماذا تكون الرغبة فيه شديدة أكثر من الأكل والشرب جعل له الشرع كفارة تغليظا له عن نفسه. قال الضرب الثالث تخريج المناط واستخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، المناسبة والإخالة نشدك وكذلك والإخالة نصف قديمة. طيب هو سيأتي معنا وعن هذا الإحالة قال هذا هو المعروف سياتي ان شاء الله في استنباط العله بالمناسبه. هذا هو المعروف في الاصطلاح وظاهر كلام المؤلف ان مراده بتخريج المناط هو استخراج العله بالاستنباط مطلقا، فيدل فيه الشر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبه والاصاله. سيدخل. سبحانه وتعالى.